السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المحاضرة الثالثة من محاضرات الفقه للسنة الثانية. تكلمنا عن شروط الصلاة، تكلمنا عن أركان الصلاة، عن واجبات الصلاة، وعن السنن القولية، وما زلنا في السنن الفعلية. وصلنا إلى النظر، أين ينظر المصلي؟ ينظر إلى موضع سجده. لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره إلى السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه. رواه أحمد في النسخ والمنسوخ، وسعيد ابن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يتحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. حديث ضعيف. قال أحمد: لكن هذه السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده أو أن ينظر بين رجليه، لا يتجاوز بصره بين موضع سجوده وما بين إيه؟ قدميه. بس يبقى هو موضع السجود إلى الإيه؟ إلى القدمين. نعم، ما حاجية من المكروهات تغميض العينين؟ لا، برضو نفس الكلام، سواء كان يشاهد الكعبة أو سواء كذا. حديث النظر للكعبة عبادة ضعيف. خططكم الطائر دين ليرفع بصره إلى السماء. هذا كل دي في المكروهات، حياة المكروهات صلاة آتيه. قال أيضا، قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. إذا الخشوع أن ينظر إلى إيه؟ لا يلتفت يمينا وشمالا ولا يطيل النظر إلى ما هو بعد موضع السجود. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، يبقى ما يفرشحش وما يحطش رجليه لذين في بعض، لكن يجعلها بقدر الايه؟ عرض المنكبين. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، ويراوح بينهما إن طال القيام، يعني اتك على دي شوية واتك على دي شوية، يعني حمل على اليمين شوية، حمل على الشمال شوية إن كان تعبان وطال القيام. بحديث ابن مسعود: وكان يراوح بين قدميه. يعني ايضا، ومن السنن الفعلية قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حيالة، يعني حيال ظهري. لحديث أبي مسعود أنه ركع فجاف بين يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولحديث أبي حميد المتقدم، يبقى حيفرج بين أصابعه كده وهو يقبض عليه على ركبتيه، ماشي، ويبقى ظهره عمود رجليه، ورأسه في مستوى ايه؟ في مستوى ظهري. قال: والبداء في سجوده، يسجد بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. هنا قال ان هيحط رجلي ركبتي الاول وبعدين ايدي وبعدين، والقول الثاني ان يحط ايدي الاول وبعدين ركبتي وبعدين الجبهة الايه؟ والانف. وطبعا استدل انه بوضع ركبتيه اولا لحديث وائل ابن حجر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة الا احمد، لكنه حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ايه؟ ضعيف. والاخر انه لا تبرك بروك البعير، لا تبرك ايه؟ بروك البعير، وليضع احدكم يديه قبل رجليه. قالوا هذا الحديث ايه؟ ضعيف، وانه مقلوب. لانه ايه؟ يضع يديه قبل ايه؟ لا تبركوا بروك البعير، والبعير اصلا هو بيحط ايه؟ بيحط ايه الاول؟ هم قالوا كده، بيحط ايه؟ ايدي الاول وبعدين بيحط ايه؟ رجليه. عشان لا نبرك بروك البعير يبقى نحط رجلينا قبل ايدين. فازاي يقول نضع يديه قبل ركبتيه ولا تبرك بروك البعير؟ اذا علمنا لغة ان ركبة البعير في يديه، ويبقى البعير اول ما بينزل بركبه، يبقى احنا ما ننزلش بركبه، ننزل بايدينا، إذا هذا هو الايه الاصح. فالاصح في الحقيقة النزول باليدين قبل الركبتين. ولا تعرض في الحديث انه لا تبرك برك البعير فالبعير يضع ركبتيه، لان في اللغة ركبة البعير في يديه، ركبة البعير فين؟ في يديه. فهو بينزل بالاثنين القدامين اولا، وانما ركبتين في ايديه، يبقى هو بينزل بركبه اولا، يبقى لا نبرك برك البعير، يبقى لا ننزل بركبه اولا. وعلى كل هذه من المسائل الايه التي يدخل فيها اجتهاد وخلافية، وعلى داعي ان احنا ايه يعني يمكن. لكن الاصح انه يضع يديه قبل ركبتيه. ماشي. ثم هو ده هذا الخرور، هذا معناه انه بيحط الايه الاعالي قبل الركب، بينزل ايديه قبل رجلي. على كل إن انا كما ذكرت المسألة فيها ايه فيها غاز، وان كان الراجح عندي هو ان ينزل بيديه قبل ركبتيه. ماشي. قال وتمكين اعضاء السجود من الارض، من ايضا من السنن الفعلية تمكين اعضاء السجود من الايه من الارض. نعم نعم سنة. قال وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. يعني طبعا مباشرة اعضاء السجود للارض، يعني ايده ما يلبس جوانتي ودماغه برضو ايه يباشر بها الارض، والرجلين يباشر بها ليه الارض الا الركبتين، لان هيبقى ايه تنكشف العور. وبعلى هذا تمكين اعضاء السجود من الارض، جبهته وايديه ورجليه الا الركبتين، ومباشرته لمحل السجود سوى الركبتين يكره لما قد. ها خلاص، ما هو السنة يجوز ان يصلي بالخوف. ماشي. ومجفاة عضديه عن ايه عن جنبيه، مجفاة عضديه عن ايه عن جنبيه، وبطنه عن ايه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. الصورة معروفة لما يجي يسجد. طيب خلاص. لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع إبطيه بياضه. وفي حديث أبي حميد ووضع كفيه حذو من كبيه، وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبل. السنة التي بعدها توضيح للصورة. حد يسكن عشان فين الكاميرا بتاع النساء؟ فين الكاميرا؟ هنا. طيب كده هشوفوك ولا هاي ايه؟ طيب يعني حد ممكن يجي يسجد هنا نقعد نحكي على حد رفنع مش حد رفيع؟ ينفع تسجد كده عشان بس نبقى نقول هو عامل ايه بالظبط؟ شيل يا ابني الازازه دي. تعالى محمد عبد الغني انت الاصغر. هجيب لكم واحد ارفع. خلاص ابتدي ارفع. مظبوط. خد يا ابني حط لي هنا بس عشان الباقي اللي يسجد صح. اتفضل. هنقول اهو. هنشرح كل الحكاية. اسجد بقى خلاص اسجد. ماشي كده. لا هنقول ايه هيبقى دي كده ودي كده. ماشي خلاص اهو. قال لك كده ومجفاة عضديه عن جنبيه، قال العضدين عن الجنبين اهو، مجفاة عضديه عن ايه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، بطنه ما تبقاش لازقة فين في الفخذين، خلاص ما يبقاش كده ايه مع حاطط دي معاد، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، يبقى دي مش ايه مش لازقه في دي، ما بقاش قاعد كده لازق دي في دي ولازق بطنه هنا مكربس نفسه، لا فاتح نفسه كده خلاص. وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه مش كده، وإقامة قدميه اهو ينصب القدمين، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض، بطون الأصابع على الايه على الأرض، بطون أصابعهما على الأرض مفرقة خلاص، يعني مفرق الايه الرجلين مش كده، مفرقة مضمومة الايه مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه، هذه اليدين حذو الايه حذو المنكبين ماشي، حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الايه الأصابع ماشي. تفضل. خلاص. قال النساء كالرجال، انا ما كانت تصلي يعني هي ايه مضمومة او كذا، كل هذه كذا الاصل ان الرجال ان النساء شقائق الايه الرجال. قال ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة، ورفع يديه اولا في قيامه الى الايه الى الركعة، لما يعني يجي يقوم هيرفع ايديه وبعدين ركب على اساس انه ايه يجي يقوم، يعني ما يرفعش ركب قبل ايديه، ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، يبقى هيقوم على رجليه خلاص مش هيقوم على ايديه، على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، يبقى هيحط ايه ايده على ركبه ويقوم على صدور القدمين يقف، يعني ما يتكش على ايديه وهو جاي ايه وهو اي يوم. وفي حديث وائل ابن حجره واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه لكنه ضعيف. طيب قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين، ها والافتراش في الجلوس بين الايه بين السجدتين، عرفنا الافتراش يعني ايه. طيب قلنا لي والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول لقول ابي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، هذه الافتراش بيقعد على رجله اليسرى، واذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى، وفي لفظ واقبل بصدر اليمنى على قبلته. قال والتورك يعني يطلع رجله لقدام ويقعد على وركه في التشهد الايه الثاني لقول ابي حميد، فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته. طيب دي اسمها جلسة الاستراحة، لما نجد جلسة الاستراحة لما يقوم الى الركعة الثانية او الى الرابعة فخلاص، فكان يجلس يستريح، وكان عندما ينهض يقوم كالايه اللي هو يعتمد بيديه، يعتمد بيديه كان يعتمد بيديه اذا قام الى الايه اذا قام الى الثانية او قام الى الايه الى الرابعة. فالاعتماد باليدين حديث صحيح الالباني انه كان يقوم كالعاجن، كان يعجن، لكن اخرون ضعفوا، لكن في الصحيح عن ابن عمر صحيح البخاري عن ابن عمر كان يعتمد بيديه. فاذا قلنا ان الاعتماد يكون باي كيفية، يعني الاصل في الاعتماد ان يضع كفه على الارض كده، لو قلنا يصح الاعتماد كالعاجن او الاعتماد كده كده خلاص، يبقى ما لا ايه بيعتمد بيديه وهو جاي ايه يوم، يبقى بجلس الجلسة الصراحة ويقوم ايه معتمدا على يديه، يبقى اما كالعاجن في الحديث لكن ضعفه البعض، او بيضع ايه كفيه على الارض ويعتمد عليهما ويقوم. ما هو اصلا الاولى خلاص اولى هيقوم من ايه هو جاي اصلا من فوق ما همش، فبيقوم عادة من الايه. طيب قال ايضا والتورك ها في التشهد الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتين الاصابع بين السجدتين، هحط ايديه على فخذينه مش كده وهو بين الايه وبين السجدتين، وكذا في التشهد الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، يقبض من اليمنى الخنصر والايه والبنصر، ويحلق ابهامها والوسط خلاص. طيب من اليمنى ويشير بسبابتها عند ايه عند ذكر الله. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها، هو ده صحيح كلمة فدعا بها، فكان يحركها يدعو بها خلاص، ويقول انها اشد على الشيطان من ايه من السيف، هذا هذه الاشارة بالايه كده. وفي الحقيقة الوارد انه يا اما انه يقبض 53 او 51 53 كده 51 كده يعني اما انه يعني يقبض 3 ويحط ليه تهمه عليها ويشير بالسبابة او يحلق بين الوسطى والايه والابهام ويشير ايه بالسبابة. يبقى الوضعين دول اما انه كده واما انه ايه انه كده خلاص. ويشير في الحقيقة التحريك هذا ورد في حديثين وفي 4 حديث عند اوثق من الذي نراه الحركة انه يشير فقط. فالصحيح انه يشير فقط ولا يحرك خلاص. طيب وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض 2 من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه ماشي. ايضا والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ما يجي يسلم يمين حلتفت يمين ويسلم شمال حلتفت ايه شمال. ونيته بذلك الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الاتجاه يعني في الاتجاه الشمال هيكون اكثر التفاتا من اتجاه الايه اليمين. لحديث عامر بن سعد عن ابيه قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه احمد ومسلم. فان لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل نص عليه لحديث جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على ايه على بعض. ماشي ها عشان يرى بياضه ايه خد يسلم علينا ويرى بياض ايه يرى بياض خد. نعم وفي بعض الروايات ان هو كان ايه يعني في شماله يزيد في شماله عن ايه عن إيه؟ عشان كده هو ذكر هنا ان لم يذكر الدليل على هذا انه ليس هذا من السنة الا لو ما كانش شافه قبل كده يعني مش عادة كده بعد ما تخلص ايه تسلم عليه وتقول له حرم انا كده هذه بدعة. لا ليس هذه بدعة. فصل فيما يكره في الصلاة مكروهات الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته للسنة كان يقرأ سورة مع الايه مع الفاتحة فاقتصاره على الفاتحة مخالف للايه للسنة. وتكرار الفاتحة يكره ايضا انه يكررها يعني بدل السورة لانه لم ينقل وخروجا من خلاف من ابطلها لانها ركن. هو لو كرر ركن فعل عمدا مع العلم هتبطل صلاته يعني لو ركع مرتين سجد 3 مرات 4 مرات هو كرر للركن الفعل ايه مع التعمد ومع العلم فصلاته هتبطل. فكذلك قراءة الفاتحة ركن قولي فتكرارها هيتشابه بتكرار الركن الايه الفعلي فلا يكرر خلافا من ايه ممن ابطل الصلاة بتكرار الايه الفعل على اساس انه هيكررها لكن لو نسي فيها مثلا كلمة وعادها علشان في الايه الكلمة هذا لسبب مش مجرد انه بعيدها مرة تاني بدلا عن قراءة ايه سور. ما فيش في الثالثة والرابعة شيء بعد الفتحة هو القراءة في الاولى والثانية فقط. وان كان في الظهر احيانا يقرأ في الثالثة والرابعة وفي العصر كان احيانا فاذا في الثالثة والرابعة ممكن يقرأ احيانا لكن الغالب انه يقتصر على الايه على الفتح. فانهي ركعة ما احنا قلت ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة في الظهر او العصر خلاص. فايه يبقى لكن احيانا القراءة في الثالثة والرابعة ايه مع الفاتحة احيانا. وايضا يكره التفاته بلا حاجة عمال يبص يمين وشمال بلا حاجة لقوله في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد الذي يلتفت يمينا وشمال رواه احمد البخاري. ولا يكره الالتفات مع الحاجة ان كان هناك حاجة طفل يخشى ان يقع او ما شابه هذا لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ولما لأنه قد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس فينظر هل أتى أم لم يأتي وكذا فينظر ليه لحاجة. قال ويكره تغميض عينيه نص عليه واحتج أو احتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم لكن إن كان لا يخل بالخشوع فهو أفضل. إن كان يحول بينه وبين الخشوع كان يحول بينه وبين الخشوع فتغميض العينين إيه أفضل فلا يكره. والقول باستحباب في هذه الحالة يعني قريب من أصول الشرع ومقاصده. نعم، كلمة يحمله على الخشوع هنقول داخلات السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخشع الناس في صلاته، والصحابة كانوا أخشع الناس في صلاتهم، ومع ذلك كانوا إيه؟ لا يفعلون. لكن لو في حاجة تشغله في الصلاة، عيال عمالة تلعب، مش عارف حاجة مزرفشة، حاجة بتاع شغلته، فغمض عينه ليركز في الصلاة وليخشع في الصلاة، فالقول في هذه الحالة بالجواز بل بالاستحباب هو الموافق لوصول الايه؟ لوصول الشرع. اما دائما تغميض العينين هذا ليس من السنة. ليه؟ ممكن حاجة تمر تقرصه، ممكن كذا، ممكن كذا، ممكن حاجة تؤذيه، فإذا بالتالي بفتح عينه عشان يصلي عادي شايف ايه اللي قدام، لما تفضل مغمض على طول او حتنا. طيب، قال وحمل مشغل له، ماسك قطة وهو بيصلي، ها ماسك ولد عمال يلعب وهو بيصلي، خلاص فحباب يشغل الا لحاجة طبعا، وحمل مشغل له لانه يذهب بالايه؟ بالخشوع. وافتراش ذراعيه ساجدا، يبقى هيحط ايه؟ مش هايه؟ مش هيجافي بين ذراعيه الارض، لا هيحط ذراعه على الارض، هذا افتراش الايه؟ السبع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب ايه؟ او الكلب لما يجي يقعد يحط كده، ما بيعملش كده، يحط رجليه كده كمان، خلاص. طيب، والعبث يكره العبث في الصلاه، لانه راى رجلا يعبث ها في صلاته فقال له خشع قلبه، هذا لخشعت ايه؟ جوارحه. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى الصحيح لان فيه من المفاسد انشغال القلب كده، فهيخرجه عن الايه؟ عن الخشوع. والتخصر، يعني ايه التخصر؟ ان يضع يده على خاصرته وهو يصلي، حط يده في وسطه كده وهو بايه؟ وهو بيصلي. وبذلك جزم ابو داود ونقله الترمذي عن بعض اهل العلم، هذا هو المشهور في تفسير الايه؟ التخصر. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مخصرا، وجاء تعليل ذلك في حديث عائشه انه فعل اليهود، وايضا في هذه الهيئه ما يدل على الايه؟ على الكبر، ما يدل على الكبر. والتمطي، عمال يتمطع يعني في الايه؟ في الصلاه، يكره انه بيخرجوا عن هيئه الايه؟ خشوع ايضا. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، حاطط زلطه فيه ولا بليه ولا حاجه حاططها في فمه وهو ايه؟ وهو يصلي، لا يستطيع ان يكمل الحروف ولا يخشى، لانه يمنع الخشوع ويمنع كمال الحروف. واستقبال صوره، يبقى في صوره قدامه لما فيه من التشبه بعبده الايه؟ الاوثان. طبعا قياس على النهي عن الصلاه وقت الشروق ووقت الايه؟ الغروب، لان قوم يعبدون الشمس في ذلك الوقت، فنهى ان نصلي في ذلك الوقت، كذلك فلا نصلي، وامامنا صوره تشبها بمن يسجدون للايه؟ لهذه الصور. طيب، وايضا وجه ادمي نص عليه، لا يصلي الى وجه ادمي لانه هيشغله، لانه هيشغل. ومتحدث ونائم، كل ده هيذهب بالخشوع مش كده؟ لنهيه عن الصلاه، لنهيه صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاه الى النائم والمتحدث. هذا الحديث رواه ابو داود وهو حديث حسن، لانه ايضا يشغله عن حضور قلبه في الصلاه وعن خشوعه. ونار زي برضه الصوره والشمس، لا وقت الشروق وقت الغروب. ليه؟ لان عاده النار يسجدون للنار، فلا تشبه به، لانه تشبه بالمجوس. وكذلك وما يلهي، يعني لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اي لا يصلي في استقبال الصوره ووجه ادمي ونار وما يلهيه، خلاص. لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام، ثياب يعني ليه نقوش، او معنى صح ليه مخطط، فنظر الى اعلامها نظره، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بانبجنيتي، يعني ثياب اخرى ما فيهاش فيها الاعلام دي ولا فيها الخطوط دي، فانها الهتني انفا عن صلاه، شغلته في ايه؟ في صلاه. فيكره ان ينظر الانسان الى ما يشغله في ايه؟ في صلاه. ومس الحصى، ها نعم. لا لا مش هيصلي فيها، هو أرسلها إلى شخص آخر لا يصلي فيها خلاص كده. مش معنى أنها شغلت الرسول ومستشغل غيره وهو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم. وبعدين أصلا هذا ممكن يكون أيضا من باب أن الرسول يعلمنا خلاص. هل الرسول غير قادر على أنه يصلي فيها ويخشع ولا يلتفت؟ نعم ها قادر عليه الصلاة والسلام، لكن هو بيبين لنا ويعلمنا عليه الصلاة والسلام. إذا كان هيشغلك عمال تبص في خطوطه وخطوطه شغلتك نفس الكلام مش بقى خلاص. الأصل نعم، الأصل إن هذا الأمر يشغلك وأنت يتصد خلاص، أو في على السجاد ما في نقوش، السجاد اللي في نقوش غالبا إن ممكن النقوش تشغلك، تعالى بص كده لو أنت قعدت تركز في النقوش دي راحت دي جات هتذهب بخشوعك مش كده. فكلما صرفت هذه الأشياء التي فيها نقوش أو فيها خطوط كان أقرب للخشوع في الصد، فكل شيء هو بيذهب بالخشوع هيبقى مكروه. طيب قال ومس الحصى وتسوية الطرار بلا عذر ها ايضا مكروه، لحديث ابي ذر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى، فلا يمسح ليه؟ فان الرحمة تواجهه. هو حديث ضعيف ولكن في الصحيح لا النهي عن مس الحصى وان كان لابد فمرة ايه واحد يعني يمسح بقى يعني هو يمشي عمال ينظف الارض وبعدين لما يجي على الجبهة التراب كل شوية عمال ايه، فهذا من الجفاء كما سيأتي خلاص وان كان ولابد فايه فمرة. طيب والتروح بمروحة لانه من العبث عمال ايه قاله في الكاس، وفرقعت أصابعه عمال يقطع أصابعه ولا يشبك أصابعه، لحديث علي مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. الحديث ضعيف لكن أخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى إلى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين إيه أصابعه. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين ووفقه الذهبي بذلك ووفقه الألباني. نعم اطروح مروحة نعم مش المروحة دي او التكييف ماشي. طيب هذه كمان لا تقعقع اصابعك لا ام لك، بعض الصحابة لما لقى واحد عمال يفرقع في اصابعه نهى. طيب وعن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصبعه. رأى الترمذي بن عجرة هو ضعيف لكن السابق الذي ذكرناه عن ابي هريرة يغني عنه. وقال ابن عمر في الذي يصلي هو مشبك تلك صلاة المغضوب عليه، هو مشبك ايه أصبع. ده صحيح ايضا. ومس ايه ومس لحيته مره عمال ايه يلعب في لحيته وهو يصلي، وكسر ثوبه يثني الثوب لقوله عليه السلام ولا اكف ثوبا ولا شعرا، يعني ما بيتنيش كمامه ولا يثني الثوب وهو يصلي ولا يثني الشعر اذا كان الشعر طويل، فيطلق هذه الاشياء لانها تسجد معه. فقال لا اكف ثوبا ولا شعرا. ونهى احمد رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى كل ما يسجد يلم ثوبه، فنهى ان يجمع ليه الثوب وهو يصلي. قال ومن المكروهات ايضا تكره الصلاة عند مغالبة النوم، دي مش موجودة عنده، تكره الصلاة عند مغالبة ليه عند مغالبة النوم. خلاص انت عمال تنام يبقى نام، وبعدين لما تفوق يبقى اصل. روت الجماعة من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم فليرقد، اذا نعس احدكم فليه فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فانه اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني يدع على نفسه مش كده. ما ايوه ماشي، لكن في الفرض اذا وصل الى هذه الحالة خلاص ما هوش قادر لانه يجمع جمع تقديم او جمع ايه او عسى ميت اخي من الاعذار اللي تجعله يجمع ماشي. واحد صلى المغرب مثلا وقاعد مش قادر ولو نام مش هيصحى لغايه الايه الفجر، فليه انه يجمع ايه في غير الصف الجمع العذر يعني كما فعل. مثلة ايه اللي فيها مشكلة؟ ايه السؤال اصلا يعني؟ ماله ايه في النفلة فيها مشكلة؟ وانت نايم؟ اه برضو بيصلي وهو بيغلبه النوم؟ ولا ما يصليش وينام؟ الحديث بيقول ينام عشان بدل ما يجي يدعي لنفسه يدعي على نفسه. اي صلاة بقى، اي صلاة سواء كانت في التهجد او في غيرها او في اي وقت، انت وصلت الحالة ما انتش جريان اللي بتقوله، تيجي تدعي لنفسك تدعي على نفسك، روح نام، نام لك ساعة اتنين واصحى وبعدين قوم صلي وانت فايق. ها حبيبي لسه كان مش جريان بيعمل ايه اصلا؟ خلاص. ولذلك اذا نعس احدكم فليرقد، خلاص انت ما انتش قادر تعمل ايه، خلاص وكان الله بكم رحيما. ماشي. وايضا يكره ان يلصق احدى قدميه بالاخرى حال قيامه، برضو دي من مش مذكوره، ما يلزقش الرجل فيه. وكان ابن عمر لا يفرق بين قدميه يعني واسع قوي ولا يمس احدهما بالايه بالاخرى، لكن يقارب ولا يبعد بين ذلك وذلك. ماشي. وايضا ومتى كثر ذلك عرفا يعني كثر في الحركات بطل، لان العمل الكثير المتوالي يبطل الصلاة كما سيأتي. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، ياخد حصى معين من كربلاء ولا حاجة زي ما بيفعل الرافضة ويحطها ايه تحت دماغه، ها يسجد عليه، هذا فعل أهل البدع لأنه من شعار الرافض. وأن يمسح فيها أثر سجوده، أهو كل شوية عمل ايه يمسح، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، وهو صحيح. ايضا ان يستند بلا حاجة، وقف على عصاية وهو مش اوقف على حي وكذا، لانه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، اي يجوز للحاجة، لان نفسنا لما اسن اي لما كبر واخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه عليه الصلاة والسلام، رواه ابو داود وهو صحيح. فاذا استند استنادا قويا بحيث انه لو زيل ما استند عليه وقع لم يصح فرضه. ها ليه؟ لانه بمنزلة القائل غير القائل، منزلة غير الايه غير القائم، والقيام فرض كما ذكر. ايضا حمده اذا عطس يكره، ان في الصلاة ايه لشغل حمده اذا ايه اذا عطس او وجد ما يسره، واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. طبعا الصلاة صحيح، بس كده هو خرج عن الايه عن اثار الصلاة، مش كده؟ ان في الصلاة ايه لشغل، خروجي من خلاف من ابطل الصلاه بذلك وجعله كلاما اجنبيا، لكن في الحقيقه هو مش كلام اجنبي، واحد قال الحمد لله ولا مثلا شكرا لله لما لا، كل دي اذكار في الصلاه اصلا، لكن هو ما قالها لاجل الصلاه، قالها لشيء غريب عن الايه عن الصلاه، كانه تكلم بكلام اجنبي عن الصلاه، فمن علماء من ابطل. اذا تذكر هذا اي في داخل الصلاه، لا ان في الصلاه اللي شغله. ونص احمد على عدم البطلان. نعم اللي يعطس في نفسك وانت بتصلي، يعني خلاص في نفسك، ما هو قال يكره انك انت ايه تقول ذلك هذا الذكر، ان في الصلاة ليه لشغله. نعم لو زيلة فرض، لا لا لا مش اللي عنده عذر، ما اللي عنده عذر يعمل ايه؟ لا بلا حاجة، قال بلا ايه؟ بلا حاجة، انا لها اي للحاجة فلا تبطل، خلاص؟ طيب. وايضا من المكروهات رفع البصر الى السماء، والراجح انه حرام مش ايه؟ مش انه مكروه بس. ليه؟ لحديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن ايه ابصارهم، لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم. ويكره ان يصلي وهو حاق يدافع احد الايه الاخبثين، لان الرسول نهى عن الصلاه في حضره طعام وهو يدافع الاخبثين، عايز يخش الحمام بول او غائط، له ان يتم الصلاة الا ان كان يصعب عليه اتمام الصلاة يخرج. وتكره بحضر الطعام، طبعا بشروط ان يكون الطعام موجود وانت تق نفسه اليه، لانه ممكن انا مش جعان اصلا، ما مش فرقة يبقى انا عايز اكل قعدت اصلي ولا ايه، والاكل ايه والاكل محطوط، فان يكون الطعام حاضر وانت تق نفسه اليه، ولا يوجد مانع حسي او شرعي. مانع شرعي انت صايم مثلا ما هتعمل ايه، مش كده كده ما انتش واكل اصلا، او الطعام مش بتاعك وانت شايفه نفسك فيه بس مش حاجتك ما تقدرش كل، يبقى في مانع حسي او مانع ايه شرعي خلاص. يبقى تكره الصلاة اذا يعني ان يكون الطعام حاضرا وانت تق نفسك اليه ولا يوجد مانع حسي ولا ايه ولا شرعي، في هذه الحالة يكره نفسك. ايضا يكره الايه، انك انت توطن مكان معين كل ما تخش الجامع تصلي فيه. ها ليه؟ ايوه صلي، انما مش في كل مره في حته، خليك في الصف الاول وخلاص، لا توطن مكانا كل مره خلاص ما توطن. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقره الغراب وافتراش السبع، وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، ده مكان فلان، لا عندك الصف الاول تحرك فيه زي ما انت عايز. طيب ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، انت فاهمني؟ نعم. خلاص دي من اعذار ترك الجماعة، ان الطعام خلاص اذا اقيم في الصلاة خلاص والطعام موجود فابدأوا الطعام، اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء خلاص، وانت ممكن تاكلك لقمتين وتروح يعني، مش لازم تقعد بقى قاعد لها يعني. او مش انت عارف ان خلاص العيش اصلا خمس دقايق، لهم حطوا الاكل بقى. ها على يمين الصفوف، ايوه ماشي، هو يمين الصفوف ده واحد ولا يمين الصفوف ده 10 20 30؟ خلاص خليك على اليمين في كل مره، مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، ده في وقت ومكانه. طيب ايضا وكراهة الاشارة باليدين عند السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ايدك دي كأذنب ايه خيل شمس، خيل نفرت عمالة تعمل بديلها كده وتعمل بديلها ايه كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لا كتف ولا ايه، فما الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال هؤلاء يسلمون بايديهم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدهم أن يضع يديه على فخذيه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. وأيضا من المكروهات يكره تغطية الفم، يغطي فمه وهو إيه يصلي. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، السدل ده يعني إرتال الثوب، نخليه لغاية ما ينزل على الإيه على الارض مش كده، وفي نفس الوقت يغطي فمه، فدي من مكروهات الايه الصلاه. طيب فصل فيما يبطل الصلاه، ايه بقى مبطلات الصلاه؟ قال يبطلها ما ابطل الطهاره، معروف اللي يبطل الطهاره حدث غلط، يبقى يبطلها ما ابطل الطهاره، لان الطهاره شرط للايه لصحه الصلاه، فلو بطل الطهاره بطل الصلاه. وكشف العوره عمدا، كشف العورة عند لما تقدم في الشروط، شروط صحة الصلاة ستر ليه ستر. لا إن كشفها نحو ريح، كشفها نحو ريح يعني جه هوا مطير الثوب وبعدين نزل تاني فجأة يعني خلاص، فانكشفت لحظة هذه لا تبطل صلاة بذلك، فسترها في الحال فلا تبطل، لأنه يسير أي في الزمن أشبه اليسير في العورة في زمن طويل، كثير العورة مع الزمن اليسير يساوي قليل العورة مع الزمن الايه، فقليل العورة مع الزمن الطويل ليس مبطلا للصلاة، ويسير العورة مع الزمن اليسير ليس مبطلا للصلاة ان انكشف رغما عنه. نعم هو الظهر عورة مقعدة جزء يعني مقعدة من فوق خلاص مش هيضر، لا مش هتبطل. ايه تجوز صلاته صحيح. ايه عورة في جزء يسير جزء يسير وغصب عنه. حديث حديث عمرو بن سلمة كان لابس جلابية صغيرة في نص الركبة وكان لما بيسجد بيسجد استربان والنساء قالت غطوا عنا استقارئكم. احنا بنتكلم في الادب دلوقتي ده ليس من الادب ولا بنتكلم في صحة وبطلان. خليك فرق ماشي كده. ممكن نقول ده غير مؤدب وغير مهذب نقول زي ما انت عايز لكن صلاة صحيحة ولا باطلة ولا عشان غير مؤدب تبقى صلاته باطلة وخلاص. الصحة والبطلان لا علاقة لها بالحل والحرمة. ممكن يبقى هو حرام اللي بيعمله ده ممكن يكون ايه حرام لكن صلاته ايه خلاص. يبقى احنا بنتكلم في صحة وبطلان نتكلم في صحة وايه لا نتكلم في اداب ولا في حل ولا حرمة. يعني مش معناه ان احنا بنقر اللي بيعمله ده لا طب هذه اساءة خلاص والمفروض انه يتزين ويلبس حسن وساتر العورة ويلبس جميل وكذا لكن بيتكلم في الصحة الصلاة الصلاة هي حكمها صحيح ماشي. في رأي تاني في ايه انكشاف جزء من العورة ده ما فيش رأي تاني ان صلاته صحيح ما فيش رأي تاني ها عن ان الصلاة صحيح وانا عايز تبطلها وخلاص بطلوا اللبس بالتي هي احسن ادعوا لسيد ربك بالحكمة والموعظة بالحسن بعد كده هيبطل يجي اصلا بو يجي يصلي كده ولا ما يجيش ما يصليش يبقى اسكت. عايز ايه لو ايه لا كثير ولا يسير. العورة ما العورة العورة في هذه الحالة مكسورة ولا مكشوفة مجسمة غير مكشوفة خلاص. صلاة المرأة في البنطلون صحيحة وقد أساءت أشد الإساءة خلاص. صلاة المرأة في الجنيلة صحيحة وقد أساءت أشد الإساءة. تعرف الجنيلة الجيبة خلاص وقد أساءت أشد الإساءة. إذن مسألة الصحة والإطلان خلاص. نفترض أنها صلت في الجنيلة ولا الجيبة اللي هي يعني لغاية إيه بين الرجلين من تحت خلاص ثلثين رجل يعني تحت الركبة مثلا نزل شوية وبتاع وصلي في حكم الصلاة صحيح لكن هي أساء أثمة أثمة. أيوة إيه هو الحد هي لو صلت عريانة صلاتها باطلة خلاص لما كده هتسمى عريانة ها رد عليه سمع عريان. طيب ايه الحد بقى اللي هنقدر نقول كده العورة مكشوفة والصلاة باطلة. يبقى في عندي عورة مغلظة هتظهر مش كده وفي اجزاء من العورة بتظهر يسير من العورة خلاص هنقول المرة كلها عورة لكن جزء من رجليها باين من تحت وجزء من ايديها باين خلاص يجوز انها تكشف وجهها بالاجماع خلاص وايديها عند الجمهور ورجليها عند ابي حنيفة كفين الرجلين يعني خلاص بعيد بقى عن الوجه والايدين والرجلين خلاص. لو كشفت جزء من الساق خلاص جزء من الايه من الرقبه ها كل ده ايه جزء من العوره خلاص بخلاف ما تصلي عريانه بخلاف ما بتصلي بقميص نوم مثلا ماشي كده. يبقى دي اجزاء من العوره ايه ظهر مش هتبطل الصلاه لكن تنافي اداب الصلاه. ممكن تقول اساءت اساءت ممكن تاثم ممكن تاثم لكن صلاة صحيحة ولا باطلة دي مسألة أخرى واضح. مش اذا كده بقول لك صلاته صحيحة يعني احنا بنقره على ان الاسك بتاعه ظاهر وانه ماشي ملزق وماشي كذا. كذلك اللي ايه الثياب الضيقة الثياب الضيقة خلاص بحيث انها بتجسد العورة لكن لا تظهر العورة العورة مستورة لكنها مجسدة صلاته صحيحة ويكره ذلك اشد الكراهة. من الثاني خلاص بطلونه موطونة فوق الركبة ماشي ها ماشي موطونة فوق الركبة العورة المغلظة بانت خلاص ممكن يخش يصلي بسلب. ها في قوم قالوا ان العوره فقط هي سوءتين، فلو خط القبل والضبر وصلى عند طائفه من اهل العلم صلاته صحيح، لكن اساء اساء نتكلم في الصحه ها وبطلان صلاته صحيح. مش ما تنكر عليه، مش ما تنكرش عليه، انا بقول لك اساء خلاص، انما تقول صلاتك بطاله روح عيد صلاه ليه؟ عورة رجل في الركبة، وفي اصلا ان ان ان ان, إن الفخذ نفسه ليس بعورة. انس حديث البخاري كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان فخذ انس يمس فخذ النبي. لما المس افحش ولا النظر؟ كان بيمس فخذ الرسول عليه الصلاة. طيب ابو بكر وعمر فخذهم مع عثمان، لما سيبوا مع ابي بكر وعمر جرهد جرهد الفخذ ايه عورة، فحديثه انس اسنى وحديثه جرهد خلاص يبقى الاحوط، لكن واضح في ادلة هي بتشير على ان الفخذ ليس ايه بعورة. هناك من فرق قال عورة في النظر وليس عورة في الكشف، يعني ليه انه يكشفه لكن ما تبصلوش، يعني مسألة ايه. خلينا هنا ايه اللي هو ايه اهو، اذا صلت احدنا واكتشفت بعد الصلاة ان جزء من الشعر مكسوف ايه حكم الصلاة؟ صحيح حكم الصلاة ايه صحيح. نحن لا نرى حضرتك، مش لازم تشوفني ولا الشرح، انما لوحة المخارج. طب دي مش تبعني، وبرضو اصلا طب اذا صلى احدنا واكتشف بعد الصلاة ده تبعي اكيد. ماشي ايه كشف ايه عوض كلام ابن القيم، لا عوض في النظر لكن لا تنظر اليه لكن يجوش كشف. طيب هنا يقول ايه خلاص، وكشف العورة عمدا مبطل الصلاة، لا ان كشفها نغ ريح فسترى في الايه سترى في الحال فلا تبطل، لانه يسير اشبه اليسير من الايه، يعني يفهم من ذلك ان اليسير من العورة ليس مبطلا للايه للصلاة. قال او لا ان كشفها نحو ريح اي العورة المغلظة مش كده فسترها في الحال، او لا لم يسترها في الحال وكان المكشوف لا يبحث في الايه النظر لأنه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي إذا بدت وقتا يعني العورة بدت وقتا واسترت وقتا لم يعد، ليه؟ لحديث عمرو بن سلمة، لأنه كان غطوا عنا إيه يبقى بتبان وهو ساجد وبعدين ما يقف ما فيش وهكذا تبان وقتا وإيه وصلاته كانت صحيح. أيضا ومن المبطلات استدبار القبلة حيث شرط استقباله، واحنا فين بنشترط استقبال القبلة؟ امتى يسقط الاستقبال؟ على الراحلة في الشرط، على الراحلة فين؟ فما بيشترطش فيها استقبال القبلة. ماشي يبقى النافلة على الراحلة في الشرط فبيسقط فيها استقبال القبلة، اما في غير ذلك فبيشترط استقبال ايه؟ يبقى اذا استدبارها حين او حيث شرط ايه؟ استقباله. ايضا ها ايه بلاد الكفر اسأل المسلمين لنا تحرك كعبة فين، انت في امريكا فين وكعبة فين واسيا فين وبتاع، شوف عندكش بوصلة تعرف فين كعبة اذا ما تسافرش امريكا ماشي. قال واتصال النجاسة به من ايضا المبطلات، اتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال، ان لم يزلها ايه اتصلت بك النجاسة ازلتها في الحال خلاص، انت قاعد في التشهد جه ولد صغير بال عليك لو خلعت الجلابية دي في الحال وما تحتها ها يعني يسترك ويستر العورة خلاص يبقى جات النجاسة وزلتها فين ايه في الحد. صعب مش قادر وخلاص النجاسة متلبس بيها تقوم خلاص تخرج من الصلاة ماشي. فطبعا اذا قلنا ان النجاسة شرط من شروط الصحة في الايه الصلاة او واجب ومنهم من قال هي شرط هي واجب هي سنة الوجوب. قال وبالتالي يسقط الوجوب مع العذر والصلاة تبقى صحيحة. قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها يعني لو واحد مثلا قال له سبحان الله نزل سجل وسبحان الله سبحان الله عمال يطلع ونزل مش عارف غلطان فيه فعمل كثير لكن من جنس الايه الصلاة. لكن لو عمل عملا كثيرا من غير جنسها قاعد راح يمين وشمال وشال مش عارف ايه وعمل ايه حركة ها عمل كثير من غير جنس الصلاة فانه يبطل لغير ضرورة. الضرورة دي ايه؟ الرسول كان يقتل عقربا فاكيد عمل كثير هو يصلي مش كده في ضرورة فلغير ضرورة تبطل الصلاة ان عمل عملا كثيرا. قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروع فان كثر متواليا ابطل الصلاة اجمعا. لكن هو لو كان في الركعة عمال يتحرك كده خطوتين وفي الركعة اللي بعدها برضه خطوتين انما عمال يتحرك بقى 6-7 خطوات فين فكان هذه مثلا محل خلاف. وان قال طالما انه لم يخرج عن هيئة المصلي كثرة الحركات ام قلت لا تبطل صلاة لان الاصل هي الصحة طالما فيها ولا تبطل الا بيقين. فان تحرك عمال رايح يمين شمال بتاع وكذا ولم ما زال على هيئة المصلي كده ما زال ايه في صلاة في صلاة الصحيح وانا اقول هذه الحركات تبطل الصلاة. لكن لو تحرك حركات اخرجته اصلا عن هيئة المصلي واحد عمال يشيل حديد وهو بيصلي انت تشوف تقول لا بيصلي قاعد على مكان عمال يخيط وهو بيصلي ده بيصلي لا انما هو حاطط ايده كده عمال يروح كده وطالع قدام راجع ورا اهو خلاص هيئته هيئة الايه المصلي طالما لم يخرج عن هيئة المصلي صلاة الصحيح اي بحركاته هذه لم يخرج عن هيئة الايه المصلي انت بتشوفه عمال يتحرك بس بتقول انه ايه انه بيصلي انما لو اتحرك بقى شال ولد ورفعه لفوق ومش عارف ايه ده مش شكل ايه واحد مصلي. قال وان قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته اذا قام حملها واذا سجد وضعها متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف وكل دي حركات فين في الصلاة ولم تبطل بها الايه الصلاة لكن هو حملها على انها حركات قليلة غير متوالية. اي نعم انت بتقول طلع الصلاة ولا ماشي هو بيصلي خلاص لو الباب قريب مش انت عمال تطلع من الاوضه للاوضه للصاله وعمال تبدا ترجع لي وتلف الشقه كلها عشان تفتح انما لا ما ينفعش كل الكلام خلاص اطلع من الصاله روح افتح له بقى واسكت سيبه مش كده. لو انت بقى الباب في ظهرك هترجع خطوتين ولا حاجه وتفتح بظهرك ماشي او في القبلة تطلع او يمين او شمال انما مش هتلف الشقه عشان تبدا تفتح له الباب وتقول انا بتحرك عشان افتح الباب ترد هتكبر يعني بصوت عالي كبر بصوت عالي هتقول له انا بصلي ماشي بطلت صلاتك يا بطل. طيب ماشي احنا فين. قال والاستناد قويا لغير عذر هو بيصلي كده راح راكن ايه على المكتب كده بحيث ان لو شلت المكتب يقع خلاص كده هو ركن الايه ركن القيام سقط لان القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. طيب وايضا رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراء يعني هو في التشهد الاول حضرته نسي ماشي مفيش اشكال ننسي وقام وبعد ما وقف وابتدى يقرا راح رجع تاني بطلت صلاته بشرط ان يكون عالم الحكم ان رجوعه بعد دخوله في القراءة ايه يبقى لابد ان يكون ايه عالما وان يكون ذاكرا يعني هو عارف الحكم صحيح وذاكر اللي بيعمله ده يعني متعمدا لفعل هذا ما علمه بالحكم متعمدا لفعله ما علمه بايه بالحكم مش مخطئ مش دريان او غافل أو جاهل بالحكم كل ده هيمنع بطلان الصلاة. يبقى عالما عامدا كده ده اللي هيبطل الايه؟ يبطل الصلاة. طيب ما دخلش في القراءة وقاعد هيكره خلاص. يبقى اللي بيقوم من التشهد الأوسط إما أنه أن يكون قريبا إلى الأرض أو يكون قريبا إلى القيام. فإن كان قريبا إلى الأرض وسبح قعد، أو كان قريبا إلى القيام قام خلاص. بعد ما قام يكره أن يرجع، ما لم يدخل في القراءة يكره. لو دخل في القراءة حفظت صلاته كان عالما متعمدا. إذا كان أقرب للأرض هو خلاص جاي بيعمل كده، قالوا له هيبقى بعد ما خلاص تحرك الرجل قرب يقف بيسبحوا له هيقف. فمسألة أقرب للأرض ولا أقرب للقيام أمر نسبي. قبل ما يسلم سجد ايه للسهو؟ يعني للسهو سجدة واحدة. طيب ماشي، وبعدين عمل ايه يعني؟ ما هو ساب التشهد الاول وسجد للسهو سجدة ايه؟ سجدة واحدة. خلاص قالوا له انت سجدت سجدة واحدة، يرجع يقعد تاني ويسجد السجدتين او السجدة تانية اللي ناقصها ويسلم تاني. خلاص صلاتهم صحيح. سجود السهو سنة، مش يجوز لك ما تعملوش. منهم من قال ان كان سجود السهو داخل الصلاة قبل ما تسلم وتركته عمدا حطبطل صلاة، مش جهلا او نسيان، تركته عمدا حطبطل صلاة، لان ده محله قبل ما تخرج من الصلاة وواجب عليك كأنك تركت واجب عمدا. احنا دخلنا في موضوع تانية خالص لما نيجي لسجود السهو يا ابني اصلا نتكلم. خلينا في الايه، احنا في مكروهات الصلاة ولا مبطلات الصلاة؟ مبطلات الصلاة. ايه اللي بتيجي معاك؟ طيب ها، هذا الامر يتكرر معك كثيرا. لا تسجد للسهو وابني على غالب ظنك. اذا كان غالب ظني ان انا سجدت سجدتين خلاص ما تسجدش للسهو، والا يبقى كل صلاة تسجد فيها للسهو. واضح؟ قال وفين احنا وصلنا؟ تعمد ديات ركن فعلي صح؟ طيب وتعمد ليه؟ لانه يخل بايه؟ بهيئتها. فطرت الاجماع يعني يسجد لي ثلاث مرات، يركع لي مرتين، هو عالم عامد بطلت صلاته. وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض، يعني هو قال كده طب ما نركع قبل ما نسجد، او نسجد ايه قبل ما نركع، فنزل سجد خلاص وبعدين قام ركع، ينفع؟ يطلع يوم ثاني ورد لا يجزئه؟ لا مش هيخش ركوعين لانه ما قصد ركوع. نزل جاب وقف مثلا يعني، او جاب اي حاجة خاف عليها وقعت بتاع، ما هم اهو دي حركة في الصلاة ماشي كده خلاص، لانه ما قصد انه يركع. طيب وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض مبطل. وتعمد السلام قبل الاتمام، صلاة رباعية راح نصلي بعد ركعتين او بعد ايه بعد ثلاثة متعمد خلاص. طيب وتعمد احالة المعنى في القراءة، اي قراءة الفاتحة لانها ايه ركن ماشي، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. يعني مثلا قال ايه انعمت، قال انعمت، بدل ما يقول انعمت قال ايه انعمت، بغير معنى ولا بدل ما بيقول اهدنا قال اهدنا، ها غير معنى خلاص. يبقى ده اي نعم حالة المعنى تغييره. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، يعني بيصلي عريان لعذر بقى ما فيش قدامه اي حاجة غير كده، وبعدين وجد ايه سترة بعيد، فعلشان نروح يجيبها هيتحرك كثيرا تبطل صلاته بذلك. اهو قال لانه يحتاج الى عمل كثير. ايه لسه شوية مش كده؟ يا ابني خلينا عشان نخلص بس نخلص البتاع ده عرفنا ولا ايه يا بدري خلينا نخلص برضه. خليها اثنين خليها اثنين وبعدين لما نجيلها دي جاية خلاص. وبستر بعيدة وهو عريان لانه يحتاج الى عمل كثير للاستطار. وبفسخ النية قال هو بيصلي قال خلاص حطلع من الصلاة خلاص نوى الطلوع من الصلاة فعلا. حتى ولو فضل بعد كده مستمر الصلاة وبطلت بفسخ الايه مني لو تردد بها اطلع ولا ما اطلعش اطلع ولا ما اطلعش. ايضا قيل انها ايه تبطل ان هو بالتردد في الفسخ وبالعزم ايه عليه. لكن في التردد في النية وجه ثاني عن الاصحاب انها لا تبطل عن الاصحاب من الاصحاب الحنب ايه عممت ان يعني ان يطلع وكذا فلم يعزم فايه مش هتبطل صلاته بذلك. وكذلك اذا شك هل هو نوى في الصلاة دي ولا ما نواش في هذه الحالة ايه تبطل صلاته عليه ان يستأنف الايه يستأنف النية يعني يبتدي النية من ايه من جديد. طيب قال وبشكه هل نوى ولا لا فعمل مع الشك عملا عمل مع الشك يعمل. قال ومتى شك في الصلاة هل نوى ام لا لزمه ايه استئنافه لان الاصل عدمه. فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزاه ذلك. وان فعل شيئا قبل ان يتذكر انه نوى بطلت صلاته لانه فعله شاكا في ايه في صلاة كأنه زاد ركن المتعمد هنا بتبطل ايه صلاة فيها. احنا بنقول اصلا وبشكه تبطل صلاته هل نوى فعمل مع الشك عملا يعني متى بصح قال في الكافي. ومتى شك في الصلاة هل نوى ام لا لزمه ايه سنة في الصلاة يعني ابتدي من الاول خلاص لان الاصل عدمه اصل عدم النية وهو شك نوى ولا مناش يبقى الاصل هو نواش يبقى يبتدي الصلاة من الاول. فان ذكر انه نوى هو دلوقتي شك نويت ولا نويت افتكر انه نوى خلاص هكمل الصلاة الا ان يكون مع شكه عامل عملا في الصلاة وهو شك فهنا تبطل ايه صلاته حتى ولو نوى. المفهوم دي اي نعم. وان فعل شيئا قبل ذكره بطل الصلاة وانه فعله شكا في الصلاة. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا دعاء بملاذ الدنيا اللهم ارزقني سيارة ودار واسعة وزوجة حسناء كل ده ايه ملاذ الدنيا فيقول انها تبطل بذلك لانه وما يشبه كلام الادميين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما التسبيح وتكبير وقراءة القرآن. لكن يقول ابن تيمية تحقيق قول احمد ان الدعاء بملاذ الدنيا لا يبطل الايه لا يبطل الصلاة لكنه لم يستحب الدعاء بغير المأثور لم يستحب الدعاء في الصلاة بغير ايه بغير الوارد يعني بغير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني. لكن الدعاء بملاذ الدنيا يصح به كان احدهم يسأل ربه شراك نعلي خلاص ايه في صلاة نعم اي نعم خلاص. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد أينان. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله خلاص يعني مثلا تقول ايه خلاص يرحمك الله تقول لواحد يرحمك الله انت بتصل بكاف الايه بكاف الخطاب لغير الله. لكن لو قلت احبك يا الله ولغير رسولي احبك يا رسول الله خلاص اذا كاف الخطاب لغير الله ورسوله اذا اتى بها في الصلاة كأنه بيخاطب احد ها فبط صلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما عرض له الشيطان اعوذ بالله منك اهي منك اهي كاف خطاب كده قيل او العنك انت بلعنة الله قيل قبل التحريم او قيل انه مؤول اعوذ الله منك اللهم اعذني منه خلاص يبقى انت ايه يبقى ايه بقى هذا مؤول اعوذ بالله منك، يبقى هو لم يخاطبه بكفل الخطاب لكن سأل الله جل وعلا ان يعيده منه، اللهم اعيدني منه، خلاص. فأولدت قيل اعوذ بالله منك، ماشي، ها اللي هو ايه، ما هو لكن هو لا يجوز الخطاب لغير الله في الصلاة اصلا، لان الصلاة الى شغل تكلم حد تاني، وهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حتى لما بتخاطب حد وانت بتصلي ده كلام الناس كده خلاص، فمع الاصول لا يصح انك تتكلم هذا. فصار الاشكال دلوقتي الحديث خلاص هتحمله عليه، قال اما انه قبل التحريم اشكالي مشان كانوا يتكلمون في الصلاة الاول خلاص، وبعدين لما نزل قوموا لله قانتين نهاهم عن ليه عن الكلام، فقيل هذا قبل نزول هذا او قيل انه اول، يعني هو ما قالش كده اعوذ بالله منك، ها اللهم اعذنا منه، فاولها بعضهم وقال اعوذ بالله منك لما اول كده، وبعضهم قال اعده في الاقناع من خصائص الرسول خلاص، لكن الخصائص في الحقيقه لابد لها من ايه من دليل. ها احبك يا رسول الله في قلب الصلاه مش مبطلة، لان حبه عباد، وقال بقى في الخطاب لغير الله وايه ورسوله. نعم نعم السلام عليك يا الصلاه وكاف له ونسلم. نعم لا لا لا ايه عقد ده اللي احنا فيه يا ابني، قال السؤال للاخر بس عشان ما تعطلش. قال وبالقهقهة، ها ايضا بصوت مرتفع يعني، لحديث جابر القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدرقطني لكنه حديث منكر خلاص، لكنها مبطلة للصلاة، مبطلة للصلاة ليه؟ لان فيها اصوات عالية تنافي حال الخشوع او تنافي حال الصلاة او تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وايضا هي من التلاعب والاستخفاف بالصلاة، فلذلك تبطل الصلاة بالقهقهة بصوت عال، لكن التبسم لا شيء فيه. وقال ابن المنذر اجمع على ان الضحك اهو بصوت عالي يعني يفسد الايه يفسد، واكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسد الصلاة. طيب وايضا تبطل بالكلام ايه، ها تبطل بالكلام ولو سهوا مش كده، كلام الناس في الحقيقة عند الشافعي لا يبطلها، لا يبطل الصلاة قياسا على الايه على الجاهل، قياسا على الايه على الجاهل. وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة عن زيد بن ايه ابن أرقم. هو الرسول عليه السلام لما كان يصلي وبعض الصحابة تكلم وهو صلى والصحابة يسكتونه ويقول لي ويح لكم يعني تسكتوني، وكان قاعد يتكلم. فالمهم بعد الايه بعد الرسول ما خلص قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الايه الناس، انما هي التسبيح والتكبير والتهليل. واجمع العلماء على ان المتكلم في الصلاة عالما عامدا لغير مصلحتها تبطل صلاة، المتكلم في الصلاة عالما عامدا لغير مصلحتها تبطل ايه صلاة، الكلام بقى عالما عمدا لمصلحة الصلاة فيه خلاف. على اساس الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين قالوا اقصرت الصلاة ام نسيت ذو اليدين، فنظر اليهم وقال احقا ما يقولوا ايه ذو اليدين، قالوا نعم. كل ده كلام، والرسول صلى الله عليه وسلم ما استأنف في الصلاة، كمل بعد كده على الايه على ركعتين اللي صلاهم كده، فقالوا الكلام ده لمصلحة الصلاة، ده الكلام كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، فطائفة قالت ايه لا يبطلها وطائفة قالت يبطلها. جزاك الله خير. يبقى ده كلام الايه كلام لمصلحة الصلاة. طيب لو كلام الجاهل، قالوا كلام الجاهل لا يبطلها، لحديث الرجل الذي قال ايه تسكتوني تصمتوني لا ام لكم اجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ايه هذه الصلاه يصلح فيها شيء من كلام الناس، فقالوا ان كلام الجاهل لا ايه يبطل. طب الناس ده جاهل ما يعرفش ان في حكم يمنع صلاه كذا ما تبطلش. طب الناس منهم من الحق بالعامد ومنهم من الحق بالايه بالجاهل. والاقرب الحق بالايه بالجاهل. قال الشافعي كلام الناس لا يبطل الصلاه قياسا على الايه على الجاهل. لحديث معاويه بن الحكم السلمي